إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. يقول فضيلة الشيخ: هل هناك شروط شرعية على طالب العلم أن يتبعها عند طلبه للعلم وجزاكم الله خيرا؟ نعم، هناك أمور لا بد منها في طلب العلم، فإن طلب العلم عبادة، بل طلب العلم أفضل من نوافل الصلاة والصيام والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. كان عبد الله بن وهب رحمه الله في مجلس الإمام مالك بن أنس رحمه الله، فلما نادى المنادي للصلاة إحدى صلاتي العشي لملم كراريسه وقام، فقال له مالك: يا ابن وهب، قال: السنة يا إمام. قال: والله لما كنت فيه أفضل مما قمت إليه. طلبك للعلم، أنت جالس الآن واستعجلت، قمت إلى أداء السنة قبل الفريضة، وهذه ليست لازمة في هذا الوقت. فالشاهد عنده متسع، يكمل المعلم ثم قم. فهذا من حرصه رحمه الله، فأدبه مالك، قال: والله لما كنت فيه أفضل مما كنت إليه. فالشاهد لابد للإنسان أن يعرف هذا العلم فيأتيه من بابه. فأول ما يجب على طالب العلم في طلبه أن يطلبه لوجه الله خالصا، أن يطلبه لوجه الله تبارك وتعالى خالصا، يصحح النية، هذا أول واجب عليه في طلب العلم، لأن من طلب العلم لله انتفع وارتفع، ومن طلبه للدنيا لم ينتفع به، نسأل الله العافية والسلامة. فأول ما يجب عليه تصحيح النية، فإن هذا العلم عبادة كما قلنا، والله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وفي ذلك أيضا أحاديث كثيرة. ومن طلب العلم الشرعي للدنيا هو أحد الثلاثة الذين أول ما تسجر بهم جهنم، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح: يؤتى بقارئ القرآن الذي قرأه فيقول الله سبحانه وتعالى له: ما عملت فيه؟ فيقول: يا رب، قرأت القرآن وأقرأته فيك. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، بل قرأته ليقال قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيلقى على وجهه في النار والعياذ بالله. فهذا أول ما يجب على الإنسان، فإذا صحح النية ينطلق بعد ذلك إلى الأمر الثاني، وهو أخذه للعلم على أهله. فكم من الناس من يدعي أنه من أهل العلم، ولكن إذا نظرت إليه تجد دعواه في جانب وحقيقته في جانب آخر. والإنسان في هذا بين أمرين: إما أن يكون عارفا لهذا الإنسان بنفسه، أو يسأل عن ذلك من يثق بدينه وأمانته وعلمه، هل يطلب على فلان أو على فلان. وإن العبد إذا حرص على ذلك سيدله الله سبحانه وتعالى ويرشده وييسر له. ثالثا: عليه ألا يعجل، عليه ألا يعجل، فإن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن في 23 سنة، قال تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فلا بد من الصبر. أما أن تريد في يوم وليلة تصبح شيخ أو داعية كما هو الحال في هذه الأزمان، كثير ممن يخرج يتعجل أن يكون داعية يشار إليه بالبنان، وهذه مصيبة. نعم عليه أن يصبر سنة سنتين، لا، عليه أن يصبر حتى يتعلم، وإذا تعلم فإنه حينئذ سيحس من نفسه أنه قد أصبح متأهلا أو غير متأهل. فلا بد من الصبر. ثالثا، عليه أن يحرص على طول المصاحبة لأهل العلم. لا بد من أن يحرص على طول المصاحبة. استعجل أبو يوسف مفارقة حلقة شيخه الإمام أبو حنيفة رحمهم الله جميعا، فعرف منه أبو حنيفة ذلك، فأرسل إليه سائلا يسأله بمسألة وضعها له يختبره اختبار، فقال: قل له إن أجابك بنعم قد أخطأ، وإن أجابك بلا فقد أخطأ، سنتي كلها خطأ. فسأله عن المسألة وهو الثوب في القصارة، معروفة عند العلماء، فأجاب أبو يوسف أولا نعم، قال له أخطأت. جاب الثانية لا، قال أخطأت. عرف أن هذا ليس بالسائل، وإنما هو رسول قد دس إليه. يقول أبو يوسف: فأدركت ذلك من نفسي، فانتظرت حتى تفرق من حولي، ثم عدت من غد لحلقة أبي حنيفة. فقال له أبو حنيفة: يا يعقوب، يا أبا يوسف، إنك إن صبرت على ما أنت عليه اليوم لتأكلن به غدا الفالوذج بزيت الفستق على موائد الملوك. وفعلا صبر، فكان رئيس القضاة لبني العباس في الخلافة الإسلامية. ويقال، عد الله أعلم بهذه القصة وصحتها، لكن هي مذكورة، سبب ذلك أن الخليفة يقولون أو وزير من وزرائه، أنا نسيت، دخل مهجعه فوجد منيا على سريره ولم يعرف ذلك، فوقع في نفسه: كيف يجد هذا على أريكته على لحافه؟ فطلب من كان قريبا منه ممن يفتيه، فلم يجد عندهم فتوى، فسأل، وأظنه الخليفة، فسأل، نعم هو الخليفة الرشيد، فسأل فقال: هل بقي من يسأل؟ قال: نعم، هنا فتى من تلاميذ أبي حنيفة. فجيء به فسأل، قال: أأرى المهجع؟ قال: نعم. يقال: فأدخله، فنظر فيه، ثم صعد نظره إلى الأعلى فرأى أثرا في السقف، فقال: يا أمير المؤمنين، إنما هذا بول الوطواط، فقد ذكروا أن بوله ثخينا يشبه مني الرجال، فهل دخل الوطواط الحجرة؟ فنظر الخليفة إلى أعلى كما نظر أبو يوسف، ثم جاء بمن ينظر في الأثر فوجدوه الوطواط، فجعله رئيس قضاة الخلافة. فالشاهد: تحققت مقالة أبي حنيفة، فالصبر واليقين به تنال الإمام في الدين. لا بد من الصبر، فعلى الإنسان ألا يعجل، وعليه ألا يحدث بحضرة من هو أولى منه، لكن لو كان في قريته أو أذن له أشياخه بالإقراء فلا بأس بذلك، لأن الأشياخ لا يأذنون إلا لمن يرون فيه الأهلية. فعلى الإنسان أن لا يعجل، وعليه رابعا أن يأخذ العلم على الوجه الصحيح بالتدرج، يبدأ بالأصول المختصرة وشروحها، ثم المتوسطة وشروحها، ثم المتوسعة وشروحها، وبعد ذلك سيجد ذلك من نفسه ويجد التأهل من نفسه. وسفيان بن عيينة يقول: ما قعدتها هنا حتى قال لي نحو من 40 اجلس، فقلت: كيف أجلس وفي البلد فلان وفلان؟ قالوا: اقعد فإنك من أحفظ الناس لحديثك. فهذا هو السبب، يعني ذهب أشياخه وكان من أعرف الناس بهم، وخاصة الزهري، والزهري يدور عليه حديث الحجاز في زمانه، فقالوا: اجلس فإنك من أعلم الناس بالزهري. قال مالك؟ قالوا: إنك لا تقل عن مالك. فقعد في مكة، وكان قبله عطاء وغيرهم وغيرهم رحمهم الله تعالى، فلا بد من عدم الاستعجال. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.